بركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ على بركة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: حدثني محمد بن بكار ومحمد بن جعفر الوركاني قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم صلوات الله عليه بالخلة، واصطفى موسى صلوات الله عليه بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. قال حدثني إبراهيم بن زياد سبلان قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا يزيد بن حازم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليهم أجمعين. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم عليه السلام والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليهم؟ قال حدثني أبو الحسن بن العطار محمد بن محمد قال سمعت أبا جعفر الأنصاري قال سمعت محمد بن عبيد وكان من خيار الناس يقول: رأيت أحمد بن نصر في المنام فقلت: يا أبا عبد الله، ما صنع بك ربك عز وجل؟ قال: قبضت له فأباحني النظر إلى وجهه عز وجل. قال حدثني عبيد الله بن قبضت عمر له يعني في الدنيا دافع عن الله سبحانه وتعالى، عن صفاته، عن محارمه، أيا كان، فأباحه النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله، كما تجدون في الأحاديث، امرأة سقت كلبا، كانت زانية المرأة، قال زانية كما جاء في الحديث، فرأت كلبا عطشا فنزلت في البئر فحملت له يعني خفها، بموقها، بحذائها، شيئا من الماء وشربته، فغفر الله لها بهذا، أدخلها الجنة. فما بالك بالذي يدافع عن الله سبحانه وتعالى ويرد عن الله سبحانه وتعالى؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. شوف عرض واحد من البشر، كيف بالدفاع عن علماء الإسلام؟ البخاري يتهم بأنه لفظي، الأئمة ابن خزيمة صار عرضه مستباحة، الهروي صار عرضه مستباحة، كذا. كيف بمن يدافع عنهم؟ بل كيف بمن يدافع عن رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي يقولون الأشعرية ينزهونه. إذن نحن الرب الذي نعبده بعبارتهم ليس نزيها، ليس قدوسا، يعني الكلمة الشرعية قدوس بمعنى نزيه، لكن مجاراة للفظهم ليس نزيها، وعادي، لأنهم يعتقدون أن ربنا ليس نزيها، هم أفاضل. فعندما تدافع عن الله سبحانه وتعالى من هذه التهمة الشنيعة، فكيف يكون أجرك عند الله؟ إذا كان أجر المدافع عن واحد من خلق الله هكذا، أن يرد الله عن وجهه النار يوم القيامة، فالذي يدافع عن الله أكيد الأمر فيه أعظم. نسأل الله أن نكون دافعنا عنه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا ابن مهدي عن قرة قال سمعت الحسن قرأ قوله عز وجل: تخرج بيضاء من غير سوء. قال: أخرجها والله بيضاء من غير سوء. فعلم والله موسى عليه السلام أنه قد لقي ربه عز وجل. قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك أو شريك أو نعم، شريك سوري. شريك نعم أحسن الله عليك قال حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: أم بورك من في النار ومن حولها؟ قال جل وعز فيها: ومن حولها؟ قال: الملائكة. قال حدثني أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا الفضل بن عنبسة قال عن شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: أم بورك من في النار؟ قال: الله. ومن حولها؟ قال: الملائكة. قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن وردان أبي خالد قال: خلق الله آدم صلوات الله عليه بيده، وخلق جبريل عليه السلام بيده، وخلق عرشه بيده، وخلق القلم بيده، وكتب التوراة بيده، وكتب الكتاب الذي عنده يطلع عليه غيره لا يطلع عليه غيره بيده. قال رحمه الله: سئل عما روي في الكرسي وجلوس الرب عز وجل عليه. قال: سئل عما روي في الكرسي وجلوس الرب عز وجل عليه. قال: رأيت أبي رحمه الله يصحح هذه الأحاديث أحاديث الرؤية ويذهب إليها وجمعها في كتاب وحدثنا بها. قال: حدثني أبي رحمه الله قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال: إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد. الآن هذه المسألة، مسألة جلوس الرب تبارك وتعالى على الكرسي. المعاصرون يقولون لا، نحن ما نقول يجلس، أكثرهم يعني، وإلا فقد ورد عن عدد، يعني عندما تأتي إلى مثلا سبحان الله حافظ حكمي صاحب معارج القبول، هذا الكتاب قد يكون بالنسبة لي أحسن كتاب معاصر، لأنه نافسه سلفي إلى درجة كبيرة مقارنة بالعلماء المشهورين، ولكنه غير مشهور يعني إلا بالقصائد، لكن كتبه ليست هي المتداولة بين أهل العلم، عن معارج القبول شيء راقي جدا. وذكر أن بعض يعني المعاصرين مثل الشيخ ابن باز، بس أنا ما وجدت هذا في شيء، لكن نقله بعض الناس زعم أنه في مجلة الحج قاله، بحث عن مجلة الحج ما استطعت أن أصل إلى العدد الذي ذكره، والقائل جهمي، لكن أحال إلى مصدرين فلا أدري. على العموم لا يهم إذا كان يعني المعاصرون أثبتوا ذلك أم لم يثبتوا، المشكلة أين؟ الأشعرية يعدون مسألة الجلوس هذه تجسيم وكلام عن الكيفية. ليش؟ أنت تقول استوى، طيب كيف استوى؟ سئل مالك كيف استوى؟ فقال السؤال عن الكيف بدعة. فإذا تكلمت أنت وقلت جلوس فهذه بدعة، هذه شبهة قوية على فكرة، لكن كيف يرد على هذه الشبهة؟ الرد أن عمر بن الخطاب لن يأتي ببدعة، وإنما يأتي بالسنة. فإذا كان مالك ما بلغه هذا الحديث وما اعتمد عليه، أو بلغه بإسناد قد يكون ضعيف، يعني هنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر، يعني الإسناد كما ترى عراقي وليس حجازي، فمالك قد لا يكون بلغه هذا، وكذلك الإسناد الثاني وكيع عن إسرائيل عن عبد عن أبي إسحاق اللي هو السبيعي عن عبد الله بن خليفة، أيضا هذا إسناد عراقي وليس حجازي، ومعروف أن مالك ما كان يرحل، فمالك أحاط بأحاديث الحجازي إحاطة تامة، أحاديث هو إمام أهل المدينة يعني، فأحاط بأحاديث أهل المدينة إحاطة تامة، لكنه ما رحل والصحابة تفرقوا. حتى مالك رحمة الله عليه لما سئل عن أو مسئل بالأحرى، أراد أبو جعفر المنصور أن يجعل موطأ عمدة يرجع الناس إليه ولا يخالفونه. فقال له مالك: لا، فإن الصحابة قد تفرقوا في الأمصار. فقد يكون يعني أنا اعتمدت على شيء، معنى كلامي اعتمدت على شيء وغير اعتمد على شيء مما لم يبلغنا، فما يعني ما أذن لأبي جعفر المنصور بهذا. المقصود قد يكون مالك ما وصله هذا، هذا أولا. ثانيا، قد يكون هذا أو قد يقال يعني إن هذا ليس كلاما عن الكيفية، لأن حتى لو تكلمت الآن عن الجلوس، صف لي جلوس الرب سبحانه وتعالى، أنت ما تستطيع أن تصف، ما تستطيع أن تصف ذلك، لأنك لا تستطيع. يعني إذا تكلمنا عن المخلوقات، صف لي جلوس القطة، صف لي جلوس البشر، ستصف كيفيات مختلفة. صف لي جلوس الأسد، صف لي جلوس الحمامة، هذه كيفيات مختلفة جدا متباينة. طيب أنت تستطيع أن تصف جلوس مخلوق لأنك تعرف هذا المخلوق كيف يجلس، لكن إذا ذكرت لك مخلوقا أنت ما تعرفه، على سبيل المثال مخلوق له رجل واحدة وخمسة أيدي مثلا، ما أعرف هذا المخلوق كيف يجلس. فعلى العموم هنا هذا ليس أيضا كلاما عن الكيفية، وإنما كلام عن معنى الاستواء على الكرسي أو معنى الاستواء على العرش. الآن سنأتي إلى مسألة كرسي وعرش، لكن بداية لنناقش هذه المسألة حتى لا تكون فيها شبهة. فإذا الجواب الأول أن مالك نفى السؤال عن الكيفية ولم يبلغه هذه الأحاديث. فعلا نحن يعني أسانيدها ما هي أسانيد مدنية. الأمر الثاني أن هذا ليس كلاما عن الكيفية، فحتى كيفية الجلوس نحن لا نعرفها، وإنما عرفنا الجلوس بالحديث، والحديث هنا ينتهي إلى عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لن يتكلم عن الرب سبحانه وتعالى إلا بما علم من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قيل من لغة العرب، فعمر حجة في لغة العرب، فإذا فهم عمر أن الاستواء هو الجلوس فهذا حجة. فهذه المسألة الأولى التي تتعلق بهذه المسألة. هم يقولون إذن الجهمية والأشعرية وكذا يقولون إذا أثبتت الاستواء هذا تجسيم، إذا أثبتت الجلوس، أو حتى هم يقولون الاستواء، لكن الجلوس أوضح ما يتعلق عندهم، أوضح بكثير من أن تثبت استواء وتقول أنا لا أعرف استواء ولا أعرف كيف. لا، إذا قلت جلوس فيقولون لا، الجلوس هذا جلوس مخلوق وكذا ويقتضي الجسمية، مع أنه هي واحدة لكن الجلوس أصرح بالنسبة لهم، فيشنعون جدا على أهل السنة بإثباتهم الجلوس. فجاء قوم تجنبوا لفظة الجلوس في الأزمنة التي ظهر فيها الأشعرية وقويت فيها شوكتهم، يعني حتى في زمان ابن تيمية رحمة الله عليه لما تكلم عن الجلوس ما كان كلامه صريحا جدا. ما الذي صرح؟ سبحان الله، ابن المحب الصامت في كتابه الصفات، على فكرة هذا كتاب عظيم جدا، ذكر نقل آثار في الجلوس، نقل آثار حتى ما يعني آثار من بعض الكتب المفقودة، وهذا الكتاب يعني أنا أنتظر يعني إن شاء الله، لأن المطبوع هو طبع بداية نسخة ناقصة. وهي النسخة الموجودة، يمكن تجدونها موجودة على الإنترنت وموجودة في المكتبة الشاملة وكذا، هذه النسخة الناقصة، لكن بعد ذلك طبع كاملا. أيوة، فهذه النسخة بقى يعني ومو موجودة عد PDF، فهذه إذا بدنا نقرأها لازم يكون في نسخ ورقية، مجلد عدد من المجلدات يمكن 5 مجلدات أو ما شابه ذلك. أيوة والله. فالمهم هذا، وبعد ذلك ما عاد يعني أحد يتكلم في مسألة الجلوس، وكون المعاصرين اعتمدوا اعتمادا كبيرا على ابن تيمية، وابن تيمية ما أفرد لهذه المسألة كلاما وانتصر لها وناقش فيها. يعني أحيانا ترى ابن تيمية كان يعيش عصر كل الدنيا خصومه، كل الدنيا اللي حوله خصومه، فهو يناقش في المحكمات، يأتي إلى شيء في الغالب، طبعا لا هو يناقش في محكمات وفي أشياء أخرى وكذا، لكن في الغالب إيش المواضيع التي يقوى فيها ويغور عليهم فيها، يغير عليهم فيها، هي المواضع المحكمة جدا التي يستطيع كسرهم فيها كسرا واضحا. أما بعض المواضع قد يتجنب كثرة الكلام فيها. فعندما يعني كان هو العمدة بالنسبة لهم، وهو ما صرح وما كتب فيها وما أصل في هذه المسألة، فتجد أن كثير من المعاصرين يقول لك أنا ما أثبت الجلوس. طبعا مسألة إثبات الجلوس وعدم إثبات الجلوس هذه يقال فيها أن الذي لم يثبت عنده أثر صحيح، يعني هو ما صح عنده الأثر في إثبات الجلوس، فما أثبته بناء على هذا، قال أنا أعطيني حديث صحيح وأخذ فيه، لكن أنا ما عندي حديث صحيح فما أقول على الله بما لا أعلم. هل هذا نبدعه؟ لا، وإنما نقول أنت يعني هذا كلام قاله السلف وما ينبغي لك أن تخالف أو تعترض أو تظن نفسك يعني أعلم منهم، لكن مع ذلك ما نقول عنه مبتدع. الذي يقال عنه مبتدع من؟ الذي يقول لك الجلوس أنا لا أثبته لأن الجلوس يقتضي كذا ويلزم منه كذا وهو تجسيم وهو لا. أنت الآن أنت مثلك مثل الأشعرية، حتى لو قلت عن نفسك سلفي، وفي واحد من مدرسي العقيدة واللي بدع شغال بدع حتى الحويني وحتى مشايخ هؤلاء السلفية يعني بدعهم، هو بنفسه يقول لك الجلوس لا نثبته لأنه يقتضي التجسيم. فلا، اللي يقول هذا هذا مبتدع صريح، لأنك لماذا الجلوس تجسيم والمجيء ليس تجسيم والاستواء ليس تجسيما؟ لماذا؟ ما القاعدة عندك؟ وما القاعدة التي تقتضي عندك أن الجلوس تجسيم؟ هي قواعد علم الكلام. فأنت إذا رددت هذه بعلم الكلام، حتى لو كان الجلوس غير ثابت بالآثار، لو كان غير ثابت وأنت تقول أنا ما أثبته لأنه يقتضي الترسيم، أنت إذن تأخذ بقواعد هؤلاء. الجلوس ثابت لله سبحانه وتعالى بالآثار، كما ترى هذه الآثار، هذه طبعا بعض الناس اعترض عليها وقال يا أخي عبد الله بن خليفة هذا ما أعرفه، ما أعرف له توثيقا. طيب إذا أنت ما تعرف له توثيق، أنت من أين تأخذ التوثيق؟ توثيق الرواة من أين تأخذه؟ يقول لك أنا أخذ عن العلماء، من أحمد بن حنبل، يحيى بن معين. طيب تعال، أحمد بن حنبل صححه أم ضعفه؟ عبد الله بن أحمد يقول إن الإمام أحمد صححه، طالما أنه صححه إذا قبل برواية عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب وعدها رواية صحيحة، إذن هو عنده كلام عبد الله بن خليفة في هذا مقبول. فأين تذهب من هذا؟ العلماء الذين تأخذ عنهم الجرح والتعديل هم الذين صححوا الحديث، فعليك أن تأخذ منهم هذا التصحيح. إذا أنت جهلت عبد الله بن خليفة، هم أعلم منك بما يؤخذ من حديثه وما يرد. فهذه يعني مسألة، وهذا الحديث على فكرة يعني صححه جماعة في كتاب للشيخ بدر طامي العتيبي، يعني جمع فيه الآثار في هذا وانتصر للتصحيح. المداخلة على فكرة يقولون أنهم يحبونه وأنه مدخلي معهم كذا، لكن مداخلة من الناس الذين لا يثبتون الجلوس لله سبحانه وتعالى، وعند مشايخهم يعني هذه المسألة ما مسألة صعبة جدا. الجلوس جاء في أكثر من حديث، يعني ليس في هذا فقط. روى الطبراني في المعجم الكبير حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة: إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده إني أجعل علمي وحكمي فيكم، إني لم أجعل علمي وحكمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم. وهذا الحديث صححه ابن كثير في تفسيره، وهذا الذي جعل بعض الأشعرية يقولون ترى هذا ابن كثير إنسان مجسم. وطبعا الضياء المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة، وهو جمع في هذا الكتاب الأحاديث الصحيحة من وجهة نظره على الأقل، نقل هذا الحديث حديث عبد الله بن خليفة فصححه، لأنه جمع ذكر في حديثه هذا الصحيح. ومحقق الكتاب اللي هو عبد الملك بن عبد الله بن دهيش أو دهيش ما أدري كيف تقرأ، قال إسناده حسن. وكذلك مما يؤيد مسألة الجلوس ما رواه الطبراني في المعجم الأوسط، أن امرأة قالت لرجل: الويل لك غدا إذا جلس الملك على كرسيه فاقتص للمظلوم من الظالم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينه وقال: لا قدس الله أمة لا يؤخذ للمظلوم من الظالم. فهذا يعني يدخل في السنة التقريرية أنه أقرها على ذلك. وكذلك من أثبت الجلوس عدد يعني غير الإمام أحمد. الآن هنا أنت تجد هذا الأثر يقول فيه ماذا؟ حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان. الأثر الثاني إسناد ثاني: حدثني أبي حدثنا وكيع بحديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة وذكره: إذا جلس الرب عز وجل على الكرسي يقول: فاقشعر رجل سماه أبي عند وكيع. في رجل كان جالس مع أحمد بن حنبل في المجلس عند وكيع، وكيع شيخهم يحدثهم بهذا الحديث، فلما سمعه اقشعر، انتبه واحد اقشعر، فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث لا ينكرونها. وانتبه أن الأعمش وسفيان إذن لا ينكرون هذه الأحاديث، ما يأتيني المعاصر يقول أنا أنكره وأنا ما أعرف عبد الله بن خليفة، لا، الأئمة ما كانوا ينكرونها. ولما اقشعر هذا الإنسان غضب عليه وكيع. طبعا من المآخذ التي يأخذها بعض ضعاف العلم يأخذونها على هذا الأثر، ماذا يقولون؟ يقولون: عبد الله بن أحمد اضطرب في أسانيد هذا الحديث. الله أكبر، كيف اضطرب؟ يقول هنا قال: حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق السبيعي. في الحديث الثاني قال: حدثني أبي حدثنا وكيع بحديث إسرائيل عن أبي إسحاق. فهذا اضطراب. الإسناد الأول أحمد بن حنبل عن من رواه؟ عن عبد الرحمن. والثاني سمعه من وكيع. طيب ألا يمكن أن يكون هذا الحديث يرويه عبد الرحمن ويرويه وكيع ويرويه فلان ويرويه علان؟ يعني الحديث يجب أن يكون له إسناد واحد حتى لا تقول أنه مضطرب؟ ما هذا العقل الذي عند من ينتقد الحديث بهذا؟ أحمد سمعه من شيخين من شيوخه، فذكر الإسناد الأول ثم ذكر الحادثة التي وقعت لما حدث به وكيع رحمة الله عليه. فإذن له إسنادان. طبعا ابن كثير لما نقل الرواية التي ذكرتها لكم وقلت أنه صححها، وهذا في تفسيري، في تفسير سورة طه عند يعني الرحمن على العرش استوى، قال: وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك، حيث قال: حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا علاء بن سالم، حدثنا إبراهيم الطالقاني، حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن سماك بن حرب عن ثعلبة بن الحكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم. شوف، يعني ليس فقط قال ذكره وقال حديث حسن، لا، وما أحسن الحديث. طبعا ومر معنا في إثبات الحد للدشتي آثار عن عطاء ابن السائب، عن الشعبي، عن عبد الله أنه ذكره، وكذلك حديث الحسن، مو حديث بالأحرى، أثر عن الحسن وعن عكرمة أنهما قالا في تفسير الرحمن على العرش استوى، قالا جالس. الذهبي أيضا نقل هذا الأثر اللي عند عبد الله بن أحمد، نقله في كتاب العلوم، وهذا نقرأه يعني إن شاء الله سنمر عليه. وكذلك في كتاب العرش نقل حديث: إذا جلس الرب على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد. يعني فهذه يعني عدد من الآثار الدالة على هذا الموضوع. وكذلك نقل الدشتي عن الوراق رحمة الله عليه، تلميذ الإمام أحمد، وهو يعد من أكبر تلاميذه، أيضا كان يثبت الجلوس. كذلك عثمان بن سعيد الدارمي أثبت الجلوس في كتابه. ويقول يعني حتى من المعاصرين سليمان بن سحمان لما ذكر هذا الحديث قال: وإذا كان هؤلاء الأئمة أبو إسحاق السبيعي والثوري والأعمش وإسحاق وعبد الرحمن بن مهدي وأبو أحمد الزبيري ووكيع وأحمد بن حنبل وغيرهم ممن يطول ذكرهم وعددهم الذين هم سرج الهدى ومصابيح الدجى، قد تلقوا هذا الحديث بالقبول وحدثوا به ولم ينكروه ولم يطعنوا في إسناده، فمن نحن حتى ننكره ونتحذلق عليهم، بل نؤمن به. وهذه قاعدة، هذه لو سرت عليها في سائر ما يتعلق بعلوم السلف رحمة الله عليهم تنجو، وتعرف أن يعني الناس قد تقع في خطأ وكذا، وقد يكون خطأ وقع فيه عالم فيتبعه عليه جماعة من العلماء وكذا، هذا يقع. فأنت خلاص خذ من المنبع الصافي، وبالنهاية نحن نقدر يعني ما تربى عليه الناس، فلا نحمل عليهم مثل هذه الأمور سيفا على رقابهم، وإنما نكون لهم ناصحين، نبين الحق وخلاص، من يقبل الحق أهلا وسهلا، من لم يقبل الحق ندعو له بخير، عسى الله أن يهديه لقبول الحق. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثني أبي حد قال حدثنا وكيع بحديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال: إذا جلس الرب عز وجل على الكرسي فقشعر رجل سماه أبي عند فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. قال طيب، حدثني هنا تبقى المسألة التي قلت سأذكرها الآن. هنا قال في أثر عمر وغيره: إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي. طيب، في عندنا كرسي وفي عندنا عرش، والكرسي غير العرش. فهنا إما أن يقال إن العرش قد يسمى الكرسي، وهذه في اللغة مقبولة وصحيحة، تقول هذا عرش الملك أو كرسي الملك، فالعرش من أسمائه الكرسي. وإذا نظرت يعني إلى العروش والكراسي التي يجلس عليها الملوك، يجعلونها أعلى من الكراسي التي يجلس عليها غيرهم، فلأنها عالية مشان رجليه ما تصير بالهواء يضع تحت رجليه مثل الطاولة الصغيرة. هذه الطاولة الصغيرة أيضا تسمى كرسي. فهل يقال إن هنا جلوس الرب سبحانه وتعالى على الكرسي بمعنى أنه يجلس على العرش؟ هذا جائز أن يقال، ولكن جاءت آثار عديدة مع أنها ليست قوية من حيث الإسناد، وبعضها جاء وليس قوي من حيث الدلالة، التي جاءت دلالتها صريحة أن الله سبحانه وتعالى ينصب كرسيا يوم القيامة ويجلس عليه. إذن الكرسي هنا غير العرش، فيجوز أن تقول أن الله جاء عندنا أدلة أنه استوى بمعنى جلس، نعم ما في مشكلة في هذه، لكن في يوم القيامة يكون له كرسي غير العرش. وهذا كما قلت، لكن هذا جاء في أحاديث صريحها ضعيف وصحيحها غير صريح، فيعني نقول هذه قد تقال، قد يقال هذا وقد يقال هذا، وفي الحالين يعني الأمر واسع. وهل هو هذا الكرسي الذي سينصبه هو موضع قدميه؟ ليس ضرورة، لأن موضع القدمين هذا هو موضع القدمين، ينصب لنفسه كرسيا، يخلق لنفسه كرسيا، عنده كرسي قد خلقه غير العرش. هذا أمر طالما أنه ما جاءنا بدليل صحيح ما نستطيع أن نجزم وأن نخوض بآرائنا، ولكن خلاص الأحاديث يكفينا ما علمنا، ونقف حيث وقف بنا الدليل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن عمارة بن عمير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: الكرسي موضع القدمين وله أطيط كالرحل. قال حدثني أبي قال حدثنا رجل قال حدثنا إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في قوله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال: إن الصخرة التي تحت الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها أربعة من الملائكة، لكل ملك منهم أربعة وجوه، وجه إنسان ووجه أسد ووجه نسر ووجه ثور، فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرض والسماوات، ورؤوسهم تحت الكرسي، والكرسي عند العرش. قال: وهو واضع رجليه تبارك وتعالى على الكرسي. قال رحمه الله: كتب إلي العباس بن عبد العظيم العنبري كتبت إليك بخطي. قال حدثنا إسحاق بن منصور أبو عثمان قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن عمار الدهني عن مسلم البطين الدهني أحسن الله إليك عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع قدميه، وما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه، وإن السماوات في خلق الرحمن جل وعز مثل قبة في صحراء. قال حدثني أبي قال حدثنا ابن مهدي وأبو سفيان يعني المعمري عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلاه. قال حدثني يقال حلقة بتسكين اللام، حتى عندما يكون يعني نقول في الفيديوهات ولا كذا حلقة، لا يقال حلقة. نعم. أحسن الله إليك. عيد الشيخنا؟ لا يحتاج. لا أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا نوح بن ميمون قال: سمعت بكير بن معروف أبا معاذ قاضي نيسابور عن مقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، قال: هو على العرش وعلمه معهم. قال رحمه الله: كتب إلي عباس بن عبد العظيم العنبري، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ادعو الله أن يدخلني الجنة. قال: فعظم الرب عز وجل وقال: وسع كرسيه السماوات والأرض، إنه ليقعد عليه جل وعز، فما يفضل منه إلا قيد أربع أصابع، وإن له لأطيطا كأطيط الرحل إذا ركب. قال: حدثني محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، قال: هنا حدثنا إبراهيم في هذا الحديث بعض الناس ضعفه من حيث المتن، طبعا ليس من الناس المعتبرين، ولكن يقول: هذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ادعو الله أن يدخلني الجنة. فيقول: عظم الرب وقال: وسع كرسيه السماوات والأرض يقعد عليه وكذا. ما علاقة هذا بسؤالها؟ فهم أحيانا بعض الناس إذا استشكل أو إذا أشكل عليه شيء سأل أو حاول أن يجد حلا لإشكاله. بعض الناس لا، إذا استشكل عليه شيء يروح يعمل مشكلة وينكر الحديث وكذا. القضية هنا أحيانا بعض الناس يعني ما عنده معرفة حقيقية بالله سبحانه وتعالى. كثير من الناس هكذا، فيأتيك واحد يقول لك مثلا، واحد عاصي، فيقول لك: يا أخي بعدين ربنا يغفر لنا، قلبي نظيف كذا. فأنت تنظر كيف هو ممكن يعظم الرب سبحانه وتعالى. هذا فعليا تعظيمه لله سبحانه وتعالى ليس تعظيما كما ينبغي، وإلا لخافه. يعني نحن كلنا نعصي، لكن نعصي ونحن خايفين من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس لا، الأمر عنده. فالقضية أنه يلا ادعو الله يدخلني الجنة وكذا، فهو قد يعلم من حالي أو من طريقة سؤالي أو طريقة كلامها أنها إنسانة تحتاج أن تعرف الله سبحانه وتعالى. طيب واحدة عجوز كيف ستعرف عظمة الله سبحانه وتعالى؟ وسع كرسيه السماوات والأرض، إنه ليقعد عليه عز وجل، فما يفضل منه إلا قيد أربع أصابع، وإن له يعني للكرسي أطيطا. طبعا الأطيط اللي هو الصوت اللي لما تجلس على الكرسي يصدر صوت، أطيطا كأطيط الرحل إذا ركب. يقول: الله عظيم كبير فوقنا وكذا، فين إيش يعني؟ هي تقول: الله هذا يعني أتقرب إليه، أتذلل إليه أكثر، عرفت؟ فلا، الحديث مستقيم من حيث المعنى، لكن هي ترجع المسألة إلى مسألة كل واحد، هل يريد أن يفهم أم لا يريد. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله: حدثني محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، قال: حدثنا إبراهيم بن الأشعث، قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إن أهل الإرجاء يقولون: إن الإيمان قول بلا عمل، ويقول الجهمية: الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل، ويقول أهل السنة: الإيمان المعرفة والقول والعمل. قال حدثني أبو معبد. مناسبة هذا الحديث أو الأثر لهذا الباب، يعني إيش علاقة هذا الباب بالإرجاء؟ باب يتعلق بجلوس الرب سبحانه وتعالى. هنا يقول لك المرجئة يقولون الإيمان قول بلا عمل، قول لا إله إلا الله وكذا، والإيمان ومعرفة الله تكفي، ما تحتاج أنه تعمل حتى تكون مؤمن. والجهمية يقولون الإيمان المعرفة، حتى لو ما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تكون مؤمن، مجرد أنك عرفت الله. المرجئة يقولون لا، لابد أن تقول بلسانك ما في قلبك. طيب أنت يا جهمي تقول الإيمان معرفة وأنت ما أنك عارفان ربك. يعني أنت مو مشكلتك، أقصد الجهمي مو مشكلته فقط أنه يقول الإيمان مجرد المعرفة. طيب نعم، يلا الإيمان مجرد المعرفة، أنت تعرف ربك؟ ما يعرفك. تعرف أين ربك؟ ما يعرف. فأنت حتى مع إرجائك منتقض الدين، دينك ما هو دين، يعني إيمانك ما هو إيمان؟ وين ربك؟ إيش تعرف عن ربك سبحانه وتعالى؟ إيه، فهذه يعني تعلقه في هذا الباب، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثني أبو معمر قال حدثنا نوح بن ميمون المضروب وسلم بن سالم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، قال: عالم بكم أينما كنتم. ثم حدثنا به أبو معمر مرة أخرى فرجع عنه وقال: هو عن الضحاك. قال رحمه الله: حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال: سمعت أبا عصمة وسأله رجل عن الله عز وجل في السماء هو، فحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل الأمه: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: فمن أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال رحمه الله: سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنة أن عرفت أن الله تعالى في السماء. والجهمية ما عرفوا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: حدثنا عبد الله بن موسى الضبي قال: حدثنا معدان قال: سألت سفيان الثوري عن قول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، قال: علمه. قال: حدثني أحمد بن إبراهيم قال: حدثني علي بن الحسن قال: ابن المبارك، إن بخراسان أحد من الأبدال إن بخر إن كان بخراسان أحد من الأبدال فمعدان. قال: سألت سفيان الثوري عن قول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، قال: علمه. قال: حدثني أحمد بن إبراهيم قال: حدثني علي بن الحسن قال: سألت عبد الله بن مبارك كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا عز وجل؟ قال: على السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية: إنه ها هنا، يعني في الأرض. باب سئل عن الإيمان والرد على المرجئة. قال رحمه الله: سمعت أبي رحمه الله وسئل عن الإرجاء فقال: نحن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه. قال: سألت أبي رحمه الله عن رجل يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولكن لا يستثني، أمرجئ؟ قال: أرجو ألا يكون مرجئا. لا يستثني، قال: يعني سمعت أبي لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن أهل السنة يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، يقولون إن شاء الله لأن الإيمان يزيد وينقص، فأنت لا تستطيع أن تنسب لنفسك إيمانا كاملا فتقول إن شاء الله. فهو قال يعني هناك من يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولكن لا يقول، لا يستثني، لا يقول إن شاء الله. طيب، ما هو قال انه يزيد وينقص؟ فقد لا يكون مرجع، قال ارجو ان لا يكون مرجع، يعني في احتمال يكون مرجع وفي احتمال لا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: سمعت أبي رحمه الله يقول: الحجة على من لا يستثني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال أبي: حدثنيه عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا زهير بن محمد عن شريك بن أبي أمية عن عطاء بن يسار أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا كانت ليلة عائشة فيقول هذا الكلام. قال: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. فذكر الحديث: ويقال هذا مقعدك منها، ويقال على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. قال محمد بن عمرو قال: حدثني سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عن النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر هذا الحديث مثل حديث عائشة سواء. قال أبي: إنما نصي قال أبي إنما نصير الاستثناء على العمل لأن القول قد جئنا به. قال حدثني أبي قال حدثنا معاوية بن هشام وأبو أحمد قال حدثنا سفيان. القول الذي يدخل فيه الإنسان إلى الإسلام هو أشهد أن لا إله إلا الله وكذا وأصول الاعتقاد، هذه جئنا بها، لهذا نحن لا نقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله، لا نقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، أنا مؤمن بالله، أنا مؤمن بالأنبياء، مؤمن بالملائكة، ما أحتاج أن أقول إن شاء الله لأن هذا ثابت. لكن عندما أقول أنا مؤمن إن شاء الله، الإيمان قول وعمل، فأنا عملي ما أدري مقبول عند الله ولا إيش الموضوع، ولا على أي شيء سأموت، على أي عمل، على عمل أهل الجنة ولا عمل أهل، فأنا أقول إن شاء الله فأرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني أبي قال حدثنا معاوية بن هشام وأبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحق. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يعني الثوري يقول الإيمان يزيد وينقص. قال حدثني أبي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول ما أدركنا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء والإيمان قول وعمل. قال يحيى وكان سفيان الثوري ينكر أن يقول أنا مؤمن، وحسن يحيى الزيادة والنقصان ورأى. قال حدثني أبي قال سمعت وكيعا يقول الإيمان يزيد وينقص، وكذا كان سفيان يقول. قال حدثني أبي قال كان وكيع يقول ترى إيمان الحجاج بن يوسف مثل إيمان أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال حدثني أبي رحمه الله سمعت سفيان بن عيينة يقول إذا سئل مؤمن لم يجبه، وسؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيمان، ولا تعنف من قال إن الإيمان ينقص، إن قال إن شاء الله ليس يكره وليس بداخل في الشك. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال سفيان الثوري الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث ونرجو أن يكونوا كذلك، ولا ندري ما حالنا عند الله عز وجل. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا قاعدة فيما يتعلق بالإيمان أننا نحكم على الناس بالإيمان الظاهر، ولكن نحن لا ندري حال الناس عند الله سبحانه وتعالى. ففي الأحكام والمواريث ظاهره الإيمان، نصلي خلفه، نورثه، نرث منه، ننكحه، ما شابه ذلك، كل ذلك على أنه يدفنه في مقابر المسلمين على أنه مسلم مؤمن، يعني مؤمن بمعنى مسلم، لكن لا ندري ما حالنا عند الله سبحانه وتعالى، فالله يعلم ما في القلوب. نعم أحسن الله إليك. حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال سمعت سفيان وذكر المرجئة فقال رأي محدث أدركنا الناس على غيره. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد بن حسان عن سفيان الثوري عن يزيد يعني ابن أبي زياد عن مجاهد قال الإيمان يزيد وينقص والإيمان قولا وعمل. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال مالك وشريك وأبو بكر ابن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد الإيمان المعرفة والإقرار والعمل، إلا أن حماد بن زيد كان يفرق بين الإيمان والإسلام ويجعل الإسلام عاما والإيمان خاصة. حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن جعفر الأحمر قال منصور بن المعتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتلعة. قال حدثني أبي قال حدثنا حجاج قال سمعت شريكا وذكر المرجئة فقال هم أخبث قوم وحسبك بالرافضة خبثا ولكن المرجئة يكذبون على الله تعالى. قال حدثني أبي قال حدثنا حجاج عن شريك عن الأعمش ومغيرة عن أبي وائل أن حائكا من المرجئة

إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل أرجو. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حسن بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت بدعة. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قلت أغتسل من غسل الميت؟ قال مؤمن هو؟ قلت أرجو. قال فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل منه. قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة والوضوء لأنه يستحب بعد الغسل. الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني سلامة بن كهيل عن إبراهيم عن علقمة قال رجل عند عبد الله رضي الله تعالى عنه إني مؤمن. قال قل إني في الجنة ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال حدثني أبي يستنكر عليه يعني يقول له أنت إذا قلت إني مؤمن فكأنك تقول أنا في الجنة، فهذا موضع استنكار. قل إني في الجنة ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب جزاكم الله خيرا ونكتفي هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.